في بعض الأحيان أنسى شيئا من الصلاة فأعزم على سجود السهو ثم أنهي الصلاة وأنصرف لبعض شأني ثم بعد ذلك أتذكر أني لم أسجد للسهو فماذا أعمل حينها؟ هل أكبر وأسجد للسهو ثم أسلم أم ماذا أفعل؟ إذا نسى المصلي السجود للسهو ولم يذكر إلا بعد السلام والكلام فليسجد ثم يسلم ما لم يطل الفصل بين الانتهاء من الصلاة ووقت تذكره ولا شيء عليه. قال ابن قدامة: إذا نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد فإنه يسجد سواء تكلم أو لم يتكلم. وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، رواه مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. أما إن مضى على ذلك وقت وطال الفصل فإنه حينئذ يسقط سجود السهو، يعني له أن يترك السجود لو طال الفصل. هذا والله تعالى أعلم.